لا بيكون يتيها هنا وإياه أما في وقت مناسب فهذا بيكون من حظي بس فات بعد الوقت المناسب لي أولا ثم لكم ثانيا فإذا وافق شن طبقة وافقه فعانقه وإياه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.